صلى الله عليه وسلم. مسألة خبت وما خسرت، أقول مسألة في كلام نقله الشيخ أحمد التواجري عن ابن القيم بن حجر. طيب اقرأ جزاك الله خير. قال الشيخ أحمد التواجري رحمه الله: قال حافظ بن حجر في فتح الباري بضم المثنات للأكثر، ومعناه ظاهر ولا محذور فيه. المقصود يعني هل قوله صلى الله عليه وسلم، هل الحديث بضبط التاء، هل ضبط التاء بالرفع بالضم أو بالفتح؟ خبت وخسرت إن لم أعدل، أو بالفتح خبت وخسرت إن لم أعدل؟ إن كانت خبت فهي على في هذه الحالة تاء الفاعل يتكلم عن نفسه، وإن كانت بفتح التاء فهي للمخاطب، خبت أنت وخسرت إن لم أعدل. نعم. قال رحمه الله: بضم المثنات للأكثر، ومعناه ظاهر ولا محذور فيه، والشرط لا يستلزم الوقوع، لأنه ليس ممن لا يعدل. بضم المثنى، بضم المثنى للأكثر، وهذا كلام ابن حجر رحمه الله. ومعناه ظاهر ولا محذور فيه، والشرط لا يستلزم الوقوع، لأنه ليس ممن لا يعدل حتى يحصل له الشقاء، بل هو عادل فلا يشقى. وحكى عياض فتحها، ورجحه النووي، وحكاه الإسماعيلي عن رواية شيخه المنيعي من طريق عثمان بن عمر عن قرة، والمعنى: لقد شقيت، أي ضللت أنت أيها التابع، حيث تقتدي بمن لا يعدل، أو حيث تعتقد في نبيك هذا القول الذي لا يصدر عن مؤمن. تاكل بن حجر. قال الشيخ محمود رحمه الله: واختار هذا القول الأخير أبو العباس بن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما. قال ابن تيمية رحمه الله: إذا جوز أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز أن يخون ويظلم فيما ائتمنه الله عليه من الأموال، وهو معتقد أنه أمين الله على وحيه، فقد اتبع ظالما كاذبا، وجوز أن يخون ويظلم فيما ائتمنه من المال من هو صادق أمين فيما ائتمنه الله عليه من خبر السماء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيأمنني من في السماء ولا تأمنونني؟ أو كما قال، يقول عليه الصلاة والسلام: إن أداء الأمانة في الوحي أعظم، والوحي الذي أوجب الله طاعته هو الوحي بحكمه وقسمته. تاكل ابن تيمية. وقال ابن القيم رحمه الله: واضح إن شاء الله، واضح، يعني كأن الترجيح من قبل أبي العباس وابن القيم أن الرواية بالفتح، لقد خبت وخسرت، فلا تكون بخبت اللي هي تاء الفاعل الرفع. والذين قالوا إنها لقد خبت وخسرت إن لم أعدل، يقولون ليس معنى ذلك أن الشرط يتحقق، كما قال تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، مع أنه ليس لله ولد، فلا يلزم من الشيء إذا ربط بشرط أن يكون الشرط واقعا. نعم. لك الشيخ حمود يرجح الضم، يرجح الضم، يقول الضم ذكر عدة وجوه، تقريبا 4 أوجه، رحمة الله عليهم أجمعين رحمهم. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله تعالى فاحذروهم. هذه الآية العظيمة بيّن الله تعالى فيها أن آيات القرآن على نوعين: النوع الأول الآيات المحكمات، يعني البينات الواضحات الجليات، والنوع الثاني الآيات المتشابهات. فالآيات المتشابهات يعرف معناها إذا ردت إلى الآيات المحكمات، فإذا رددنا الآيات المتشابهات إلى الآيات المحكمات تبين، وهذا هو الواجب، لا يستمسك بالمتشابه غير البين مع وجود ما يبينه. هناك علامة كبيرة جدا للزائغين والهالكين، أنهم يتركون البين المحكم ويتجهون إلى المتشابه. لماذا يتركون البين؟ لأنهم لا يريدون الحق، ولو كانوا يريدون الحق لا اتضح الأمر لهم لأن الآيات بينات واضحات، فيذهبون إلى الآيات التي تحتمل. وهذا كما قال ابن جرير رحمه الله وابن كثير وغيره من أهل العلم، قالوا هذا دأب جميع أهل الفرق الضالة، يأخذ من النص ما يشتهي، لأن في إطلاق هذا النص ما يستطيع أن يدخل من خلاله ويزعم للناس أنه مستمسك بهذا النص، ثم يترك النص البين الجلي الواضح. فبين الله تعالى أن هذه علامة من علامات الزائغين، ولهذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث قرأ الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة إلى آخر الآية. فقال: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله تعالى فاحذروهم. بين أن الذين يتجهون هذا الاتجاه ويبحثون عن الآيات التي في لفظها احتمال ويتركون الآيات البينات أن هؤلاء هم الزائغون الذين بينهم الله عز وجل، فالواجب أن يحذر منهم. ولا شك أن هذا يرد في أشياء كثيرة، سواء من الأحكام أو من الاعتقاد. فمثلا النصوص التي قبل الحجاب، قبل نزول الحجاب، فيها دلالة على أن الرجال كانوا بلا أي نكير مع النساء بدون إشكال. بل في حديث عائشة رضي الله عنها أنها في غزوة أحد أو في غيرها من الغزوات، الحاصل أنها كانت تفرغ في أفواه الجرحى الماء، يقول الراوي: فرأيت خدم ساقها. خدم ساق عائشة؟ نعم، قبل الحجاب، ما الإشكال في هذا؟ ثم لما نهي عن هذا وأمر الله بالحجاب احتجبنا، أتعجب من هذا؟ إذن فاعلم أن الناس كانوا يشربون الخمر بلا نكير، وشربه حمزة رضي الله عنه، وشربه عدد من خيار الصحابة رضي الله عنه، لأن الله تعالى ما حرمه تحريما باتا. ثم لما نزل تحريمه وقال تعالى: فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا انتهينا. وفتحوا أبواب بيوتهم وأفرغوا دنان الخمر حتى جرت سكك المدينة بالخمر. فالذي يتبع المتشابه يمكن أن يقول: هناك أحاديث دلت على أن الخمر كان يشرب زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والشيء الذي زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا ينكر؟ فيقال: هذا من اتباعك لهواك، وإلا فهذا الذي تزعمه لا شك أنه قد نسخ بلا أدنى إشكال. والآيات والآية آية المائدة والنصوص الكثيرة الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحد، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم على من شرب الخمر، واضحة، ولو كان مباحا لما فعلوا ذلك. وهكذا نكاح المتعة الذي يعمل به الشيعة اليوم، وأن يتزوج المرأة إلى أجل، كأن يقدم إلى مكة مثلا فيريد امرأة يضع رحله عندها ويبقى معها فترة، قد يجلس في مكة 10 أيام 20 يوما. فكان من عادتهم أنهم كانوا يتزوجونها هذه المدة، فيقول: أنا أتزوجك مدة أسبوعين، مدة شهر. وهذا لم يكن منكرا حتى نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يريد أن يبحث عن الأشياء المحتملة أو أن يبحث عن الأشياء المتشابهة في النصوص كمسائل الصفات أو غيرها، أو ما يتعلق بالطعن في الصحابة رضي الله عنهم، ويأخذ نصوصا معينة ويترك نصوصا جلية بينة، هذا من الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: فأولئك الذين عنى الله فاحذروهم. فالحاصل أن المؤمن لديه آيات محكمة بينة ظاهرة جلية، لا يترك هذا المحكم البين ليبحث عن المتشابه. يقول أهل العلم إن المتشابه ولا سيما في الأمور غير الغيبية كحقيقة الصفات ونحوها وكيفية الصفات، لأن كيفية الصفات لا يمكن أن يعرفها أحد، لكن الأمور المتشابهة إذا ردت إلى المحكمة ماذا تكون؟ تكون هي محكمة، يعني أنها تصير واضحة، لكن إذا ردت إلى النصوص المحكمة التي بينتها. فقوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. قد يفهم بعض الناس أن الله في الأرض، قال لا، رد هذه الآية إلى قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني وهو الله معبود أهل السماء ومعبود أهل الأرض. وإن كان من أهل العلم من قال إن قوله تعالى وهو الله في السماوات قال هنا وقف ثم استئناف، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، فيكون الكلام قد انقطع الأول وهو الله في السماوات كقوله تعالى أأمنتم من في السماء، فيأتي الذي لا يريد الحق ويبحث عن هذه الآيات المتشابهة ويقول أنها تدل على ما أدعي، فهؤلاء قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم كما في هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب، فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله تعالى فاحذروهم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا المثنى بن أحمد قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابن لهيات عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير رحمه الله في قوله تعالى وأخر متشابهات قال أما المتشابهات فهن آي في القرآن يتشابهن على الناس إذا قرأوهن، من أجل ذلك يضل من ضل ممن ادعى هذه الكلمة، كل فرقة يقرؤون آية من القرآن ويزعمون أنها لهم أصابوا بها الهدى. ومما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ويقرؤون معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر، ومن كفر عدل بربه فقد أشرك، فهذه الأمة مشركون، فيخرجون فيفعلون ما رأيت لأنهم يتأولون هذه الآية. نعم، ذكر مثالا، هو ذكر مثالا في الخوارج، ويمكن أن يوجد مثال في الروافض ومثال في الجهمية ومثال في المعتزلة، بل أمثلة في كل هؤلاء، فإنهم يأخذون من الآيات المتشابهة، يقول مثلا قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فإذا جار الحاكم وظلم قالوا هذا الجور ليس من حكم الله، في قليل ولا كثير، لما ظلم وتعدى فقد كفر، لأن الله تعالى يقول ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، إذن فهو كافر والناس معه كفار، وإذا كان كافرا والناس كفارا وجب جهادهم في زعمهم، فهذا مثال. ومن الأمثلة أيضا الروافض، فإنهم انطلقوا إلى الآيات التي ذكر الله في المنافقين فجعلوها في خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يعلمون أن الله سمى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باسمين لازمين، المهاجرين والأنصار، المهاجر هو الذي هاجر من مكة، والأنصار ممن كانوا ناصروه عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، هؤلاء أهل مكة، وفيهم السادة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة كلهم رضي الله عنهم من المهاجرين. ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، الآية، وهم الأنصار، فيأتون إلى الآيات التي في المنافقين ويجعلونها في أبي بكر وفي عمر وفي عثمان وفي علي، وهم يعلمون بلا ريب ولا سيما رؤوسهم يعلمون أن هذه الآيات ليست في هؤلاء، لكن يأخذون من عموم هذه الآيات ذم الصحابة، فيقابلهم الخوارج ويقولون هذه المقولة العظيمة في علي رضي الله عنه، ولهذا وقف أهل السنة بالمرصاد للخوارج وللروافض معا، لأنهم جميعا ممن يتبعون الباطل، وأمر الروافض وأمر الخوارج أمر خطير جدا، لأن مقتضى كلام الخوارج إسقاط إيمان علي رضي الله عنه ومن كان معه، ومقتضى كلام الروافض إسقاط إيمان أبي بكر وعمر وعثمان وبقية العشرة وسائر الصحابة إلا عددا قليلا عدوه. في هذه الحالة من يبقى للأمة المسلمة؟ من الذي نقل القرآن ونقل الأحكام؟ ولهذا قال أبو زرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، لأن هذه النصوص إنما وصلتنا من خلال هؤلاء الشهود، فإذا طعن في الشهود طعن في الذي حمله الشهود. فالحاصل أن هؤلاء جميعا يبحثون عن المتشابه ويتركون البين المحكم، مثل قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهكذا قوله تعالى في الذين بايعوا تحت الشجرة: وكانوا نحو من 1500 رضي الله عنهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فزكى الله ما في قلوبهم، زكى الله وأثنى على الذي في قلوبهم. لا يمكن أن يقال بعد تزكية الله هذه إن قلوبهم تضمنت على النفاق، ولكنهم لا يريدون الحق. من قال إنهم يريدون الحق حتى يقال إنهم هم أو الخوارج أو المعتزلة يبحثون عن الحق؟ وإنما يبحثون عن المتشابه، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم بقوله لعائشة: فإذا رأيتم الذين إلى قوله: فأولئك الذين عنى الله فاحذروهم. فالواجب الحذر منهم، والحذر منهم يقتضي عدم الاطلاع على كتبهم ومقالاتهم ومواقعهم وقنواتهم، ولا سيما من قبل كثير من العوام الذين قد يتأثرون بهم. فتحذير النبي صلى الله عليه وسلم منهم يقتضي البعد عنهم وعدم الاستماع لكلامهم أو قراءة ما كتبوه. وأما الرد عليهم فيبقي لهم بإذن الله عز وجل، يبقي لهم الله عز وجل أهل العلم يردون عليهم ويدحضون باطلهم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن عبد الحميد قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: ذكر لابن عباس الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن، فقال رضي الله عنه: يؤمنون بمحكمه ويضلون عند متشابهه. وقرأ: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. نعم، قد يصيب الخوارج شيء من الرقة والخشوع، بل قد يصيبهم شيء من الغش والسقوط والإغماء، بما يعني قد يظن البعض أن هذا يدل على أنهم أهل تقوى وأهل إيمان. فابن عباس رضي الله عنه ما يخبر أن هذه صفتهم، أن هؤلاء الخوارج يضلون عند المتشابه، لأنهم إذا جاء الشيء المتشابه لم يفهموه، ولما لم يفهموه لم يردوه إلى من يمكن أن يبين لهم وهم الراسخون، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا، المحكم المتشابه كله من عند الله عز وجل، فينبغي أن يعمل معه المنهج السوي. وإن اشتد خشوعهم في الظاهر وإن عظمت صلاتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم. ثم قال بعد ذلك: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ليست العبرة في أن يظهر على الإنسان خشوع حتى لو كان صادقا، يعني ليس بالضرورة أن يكونوا مرائين، لا، قد يكونون صادقين، لكن الذي ليس على السنة لا يستفيد. كما قال السلف: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. الاقتصاد بأن يفعل الإنسان الأمور التي لا بد منها وهو على حال من لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف الصالح أفضل من أن يجتهد ويتعب ويكرث نفسه وهو على حال من البدعة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابن عبد الحميد أيضا قال حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس وذكر له الخوارج واجتهادهم وصلاتهم، قال: ليس هم بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم على ضلالة. ماذا يقوله من يفهم ويعي؟ ذكر له أنهم أهل صلاة واجتهاد، قال: يهود والنصارى أيضا أهل اجتهاد وصلاة. ومع ذلك قال تعالى في مثل هؤلاء اليهود والنصارى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، مع أنهم ينصبون ويعملون، قال: تصلى نارا حامية، لأنهم على غير منهج أهل الحق. فالذي لا يكون على منهج أهل الحق سواء كان أتعب نفسه بأنواع من الأوراد والأذكار، كما يحدث من بعضهم أنه قد يردد بعض الأذكار ساعات متوالية حتى أنه يتعب ويجهد نفسه إجهادا شديدا، لكن على غير السنة، قال: لست أشد اجتهادا في فعلك هذا من اليهود والنصارى. ومع ذلك اليهود والنصارى على ضلاله، فالواجب أن يلزم الإنسان السنة، وإذا أراد أن يجتهد في مثل صيام أو في قيام أو في ذكر عليه أن يتأكد من أنه على السنة، أما إذا كان على غير السنة فلن يزيده البعد عن السنة من الله إلا بعدا. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا مخلد بن الحسن بن أبي زميل قال حدثنا أبو المليح الرقي عن سليمان بن أبي نشيط عن الحسن. حدثنا أبو المليح، أبو المليح الرقي، الرقي من الرقي. قال حدثنا أبو المليح الرقي عن سليمان بن أبي نشيط عن الحسن وذكر الخوارج فقال: حيارى سكارى، ليس بيهود ولا نصارى ولا مجوس فيعذرون. حائرون نسأل الله العافية، هكذا أهل باطل في حيرة وفي ضلال وضياع، تائهون كأنهم مخمورون سكارى. أما قوله ليسوا بيهود ولا نصارى، أو ليس بيهود ولا نصارى ولا مجوس فيعذرون، ليس المقصود يعذرون عند الله، لكن يقول لو أن هؤلاء من اليهود أو من النصارى لفهم أن يكونوا على باطل، لكن الإشكال أنهم ليسوا من اليهود وليسوا من النصارى ويدعون أنهم على الإسلام ومع ذلك يخالفون هذه النصوص الصريحة. أما اليهود والنصراني إذا خالف النصوص فالأمر بين، السبب فيه بين، والله تعالى أعلم. الأخ يسأل عن أنهم يناقشون بعض الفرق وأن أصحاب هذه الفرق يقولون اعترفوا أن مسلمون أولا ثم ناقشونا. قل الإسلام ليس يعني شيئا يكسب على أحد بالهوى ويعين أو يسحب من أحد بالهوى، الإسلام جلي واضح وبين، وليس ولله الحمد شيئا ضائعا ما يعرف ما هو، الإسلام بين بما في القرآن وفي السنة، فليس أمرا يكتسب، يعني أن نعين هذا الإنسان نقول أنت الآن مسلم وآخر بالهوى نبعده نقول لا لست بمسلم، هذه أحكام عن الله عز وجل، أحكام عظيمة جدا، القول بالكفر القول بالإيمان ليست بالأمر الهين. وإذا كانوا ممن لديهم شيء من البدع والضلالات التي قد تكون مخرجة من الملة فليناقشوا في هذا، قال عندكم كذا وكذا من البدع من الضلالات هي محل النقاش. والأخ يسأل هل تعين نوع الطير الذي ذبحه إبراهيم عليه السلام؟ لو كان في تعيينه ما تحتاج الأمة إليه لبينه الله تعالى، والعبرة في الآية لا في نوع الطير.